الله خير الاسماء، بسم الله الواحد الاحد، بسم الله الفردي الصمد. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، هيا بنا نعيش على مائده القران الكريم، ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلوها علينا فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور، قارئ اذاعه وتلفزيون جمهوريه مصر العربيه والمقيم بمدينه القاهره. فالان يتفضل مشكورا. خش الدار خش الدار لف على هو. لما عقبتم وهو عالم بالمهتدين Wow.

نغمة جميلة يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك. الله يا اخي استاذ. الله معاك يا اخي. بسم الله

وليدخلوا المسجد وجعلنا احسن كره في مصر. الله يفتح عليك. الله يزيدك يا شيخ محمود. الله يكرمك. ما تنصرك اللي تبتغى فضلا من ربكم ولتعلم